وَيَجْزِي الَّذِينَ حَقَّ سعدنا ربنا يسعدك. سعدك يا مولانا. سعدك حبيبي. والله عظيم يا حبيبي. الله الله الله يزيدك الله يبارك فيك اشرح صدرك يا مولانا ربنا يحن عليك. وأن إلى ربك المنتهى. وأن Oh, مع الحبيب جميل والله كما ربنا ربنا بيديك الكمال ده والله هي الغلابة المجاريح يا اخي والله في مجاريح كتير بالقران وهو اللي بيشفي المرضى وبيشفي القلوب لكن سيدنا النبي ترجع لربنا تاني وتنزل الناس بيه قال على نفسه ايه هذا نزير تاني وحضر النبي وَدَوْتَ حَكُومًا

بالله عليك. Thank you.